وهما في المخفر كانت تشرئب إليهما أعناق من النافذة من حين لآخر، وكان عون القوات المساعدة الذي ظل في حراستهما ينهر الفضوليين ويحثهم على الابتعاد. كان يعلمان أن نقلهما إلى طنجة لن يتأخر، ففي حدود العصر سيتفرق السوق. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى، يخرج حلقاتها أحمد سعيد القادري. فتيان من عين داليا، الجزء الأول. قال سعيد البناري: هل سنحتاج إلى شيء آخر؟ كان يتكلم بصوت يشبه الهمس وهو يخاطب صديقه رشيد العافية. في الباب كان عون القوات المساعدة يقتعد كرسيا خشبيا ويشرب سيجارة من التبغ الأسود. كان الدخان كله يدخل إلى تلك الغرفة الصغيرة التي وضع بها اليافعان سعيد ورشيد. في يوم السوق الأسبوعي ذاك 20 أبريل من العام 2005، كان سعيد المناري ورشيد العافية يتجولان في سوق عين داليا بأطراف طنجة، جاء من متجر قريب. لم يكن لهما فيما يبدو قصد محدد أو غرض معلوم. وفي لحظة ما صرخ أحدهم: لصوص، لصوص! كان الذي يصرخ غير بعيد منهما. توقف، وإذا بالرجل المسن يهرول نحوهما متكئا على عصا غليظة. كان نظره مركزا على سعيد المناري. أمسك به. ظل اليافع ذو 16 عاما ساكنا، في الحقيقة كان مذهولا. أحكم الشيخ قبضته عليه. كان يلهث وهو يقول: هذا الذي سرق مني حافظة نقودي. حاول سعيد أن يتفلت من قبضة الرجل، كاد يتسنى له ذلك، ولكن كما يحدث في كل الأسواق تحلق حوله والرجل الممسك به جمع غفير من الفضوليين. أدرك أن لا مجال له للإفلات. هو يعلم جيدا أن كل محاولة للهروب قد تكلفه غاليا وربما كلفته حياته، فلطالما سمع عن حكايات لصوص ضبطوا في السوق وقتلوا وتفرق دمهم بين المتسوقين. حافظ على هدوئه. لم يتأخر أعوان السلطة في الوصول. جاء الوفد يقوده مقدم السوق، وفيه رجلان من القوات المساعدة. أفسح الفضوليون الطريق أمام رجال السلطة. تقدم رجل من رجلي القوات المساعدة وأمسك باليافع بقوة، قال له: هات ما سرقت. رد الفتى بأنه لم يسرق شيئا. تدخل الشيخ وهو يشير بعصاه إلى اليافع: لقد سلب مني حافظة نقودي وبها 500 درهم. لم يجد رجل القوة العمومية بدا من اقتياد الفتى إلى مخفر القوات المساعدة. في الطريق حاول رشيد العافية أن يقنع المقدم بأن صديقه لم يسرق شيئا، وبسذاجة لم تكن لتخفى على أحد قال إنه كان طول الوقت يرافقه وإنه لم يسرق شيئا، وما يدعيه الشيخ لا دليل له عليه. لعل رشيد فوجئ برد المقدم الذي انقض عليه وأمسك به. دون أن ينظر إليه قال لعون القوات المساعدة: ها قد أمسكت بشريكه. كانت الساعة تقترب من منتصف النهار لما أودع اليافعان غرفة تتخذ مخفرا للقوات المساعدة كل يوم السوق. تم تفتيشهما ولم يعثر معهما على شيء، ولكن الشيخ الذي يقول إن المناري سرق حافظة نقوده ظل مصرا على اتهام الفتى. داخل المخفر بعد أن بلغ بأنهما سينقلان إلى قيادة الدرك الملكي في طنجة، أصاب اليافعين خوف وشعور بالعار والفضيحة. هما يعلمان أن توقيفهما في السوق لم يكن ليمر دون أن يثير انتباه شخص من دوارهما، وإن الذي قد يكون رآهما لن يلبث أن يبلغ العائلتين، مع إضافة ما يزيد الحكاية إثارة وتشويقا. وهما في المخفر كانت تشرئب إليهما أعناق من النافذة من حين لآخر، وكان عون القوات المساعدة الذي ظل في حراستهما ينهر الفضوليين ويحثهم على الابتعاد. كان يعلمان أن نقلهما إلى طنجة لن يتأخر، ففي حدود العصر سيتفرق السوق. كانت الأفكار تتدافع في مخيلتيهما ومعها سيناريوهات شتى. لم يكن رشيد وصديقه سعيد قد تبادلا الحديث منذ أن وضعا في المخفر، ثم في لحظة انهمك فيها رجل القوات المساعدة في حديث مع أحدهم، مال سعيد برأسه إلى رشيد، قال له: يجب أن نخرج من هنا. نظر إليه وابتسم ثم رد: وكيف الخروج؟ نهرب، قال سعيد المناري. إنه في الباب، قال رشيد وهو ينظر إلى الخارج، ثم أضاف: وإلى أين سنذهب؟ المهم أن نخرج من هنا. عاد الصمت ليخيم على المخفر الزنزانة. من بعيد كان يسمع صوت بائع الأعشاب وصاحب الوصفات التي تعالج كل شيء. عاد المخزني يقتعد الكرسي الخشبي، رأياه يدخل يده في جيبه ويخرج علبة السجائر. أشعل سيجارة أخرى. لم يتأخر الدخان الأبيض في بلوغ عمق الزنزانة. كان الوقت يسرع نحو المساء، وكان خوف اليافعين يزداد كل لحظة أكثر. قرر الانتقال إلى الفعل. مر بالقرب من المخفر رجل بدا من معارف عون القوات المساعدة. كانت اللحظة المناسبة للهروب. نهض سعيد المناري أولا ثم رشيد العافية. دون مقدمات اندفع المناري مطلقا ساقيه للريح وتبعه رشيد. كاد عون القوات المساعدة يمسك به. أسرع اليافعان، تبعهما المخزني لمسافة ثم توقف. لحق به مقدم سوق وزميله وهما يغالبان الأنفاس. قال المقدم: سننتظرهما مساء عند منزليهما، أنا أعرفهما. اتبع المراهقان الطريق الإسفلتي، ولكنهما سرعان ما غيرا وجهتهما صوب الحقول القريبة. لم يتوقف عن الركض إلا لما أحس أنهما في مأمن من قبضة مقدم السوق ورجال القوات المساعدة. في المساء لما أوشكت الشمس على المغيب كان يمران قرب ساحة الثيران، تلك البناية الدائرية الشكل التي تحتفظ في سجلات ذاكرتها بأسماء كثير من مصارعي الثيران المشهورين. أخذ وجهة المحطة الطرقية. عرض المناري على رفيقه الذهاب إلى قصر المجاز. قال له إن خالته التي تسكن هناك لن ترفض استضافتهما لبضعة أيام. ولكن رشيد بدا مترددا، كانت أفكاره مبعثرة وكان منهكا. جلس في الحديقة القريبة من مسجد السوريين. لم يكن ما بحوزتهما معا يتجاوز 100 درهم. في النهاية وافق رشيد على ما يقترحه صاحبه. استقل سيارة أجرة كبيرة رفقة 4 أشخاص آخرين. مرت السيارة بحاجز للدرك الملكي، كان يجلسان بجانب السائق. تسارعت دقات قلبيهما، كان يظنان أنهما موقوفان لا محالة، ولكن لا شيء من ذلك. تبادل نظرة نطقت بكل ما أحس به. بعد ساعة ونصف كان سعيد المناري يتقدم إلى باب منزل خالته أعلى تلة تطل على الساحل الإسباني في الجانب الآخر من البحر. وراء الباب كلب ينبح. أطل حميد ابن خالة المناري، كان طفلا في العاشرة. ثم جاءت الخالة زينب وفتحت الباب. انحنى سعيد على يدها يقبلها. تبعه رشيد. رحبت بهما الخالة التي لم تكتم استغرابها من قدومهما في تلك الساعة المتأخرة من المساء. قال سعيد إنهما جاء على متن سيارة جار لهما في القرية، كان قادما إلى القصر الصغير. ولكن الخالة لم تقتنع تماما. جلس اليافعان في غرفة مع أولاد الخالة زينب التي توجهت إلى المطبخ. كانت مستغربة هذه الزيارة المفاجئة لسعيد. أخذت هاتفها المحمول واتصلت بشقيقتها. زال استغرابها لما علمت منها أن سعيد اتهم بالسرقة وأنه مبحوث عنه هو وصديقه رشيد. خففت تلك المكالمة الهاتفية من قلق أم سعيد التي بعثت إلى عائلة رشيد العافية تطمئنها. كتمت الخالة زينب ما علمت من شقيقتها ومضت تحضر وجبة العشاء. كان عبد القادر المناري والد سعيد قد التقى مغرب ذلك اليوم بمقدم الحي الذي أبلغه بما حدث نهارا في السوق، وقد علم أن من يتهم ولده بالسرقة هو إبراهيم بن العياشي. هو يعرف الرجل جيدا، فقد كانت بينه وشقيق له مصاهرة. كان شقيق عبد القادر قد تزوج قبل سنوات طويلة من ابنة الرجل المسن الذي اتهم رشيد بسرقة حافظة نقوده، ولكنه ما لبث أن طلقها. وقد نتج عن ذلك عداوة غذاها خلاف قديم بين العائلتين حول أرض زراعية. في اليوم التالي كان على عبد القادر أن يحضر إلى القيادة ومعه ولده الهارب سعيد. أبلغته زوجته بأن سعيد وصديقه رشيد فر إلى القصر الصغير. لما استيقظ اليافعان أبلغتهما الخالة زينب بأن عليهما أن يعودا إلى البيت حتى يتم حل مشكلتهما. أبديا لها أنهما موافقان. تناولا وجبة الفطور وغادر البيت. في 9 صباحا تقدم عبد القادر المناري إلى مقر القيادة. لم يكن معه ولده. عند باب رئيس الدائرة كان يقف أيضا إبراهيم بن العياشي. التقت نظراتهما، لم ينطق أي منهما بكلمة. بعد دقائق فتح الباب وأدخل. كان مقدم السوق حاضرا، وكذلك عون القوات المساعدة الذي كان يحرس سعيد ورشيد لما أمسك بهما. سأل القائد عبد القادر عن ابنه. رد الرجل بأنه لم يره منذ صباح الأمس. بنبرة حازمة أبلغه القائد بأن ولده قد هرب بعدما أمسك به، وأن هذا الرجل، وأشار إلى الشيخ الواقف أمامه، يتهمه بأنه سرق منه حافظة نقوده وبها 500 درهم. رد عبد القادر بأن ولده لا يسرق وبأنه فتى حسن الأخلاق. كان القائد ينظر إلى عبد القادر لما تدخل مقدم السوق قائلا إن فتى آخر كان مع ابن عبد القادر وقد فر معه من مخفر القوات المساعدة. هل وجدتم معهما ما يثبت أنهما سارقان؟ بدا القائد وكأنه يريد التعجيل بإنهاء المقابلة. لا سيدي، قال رجل القوات المساعدة، لقد فتشناهما ولم نجد معهما شيئا. ولكن هذا الرجل كان يصر على أن سعيد المناري سرق منه حافظة نقوده. كان الشيخ الذي يتوكأ على عصا غليظة يتابع الحديث صامتا لما باغته القائد وسأله عما إذا كان لديه ما يثبت به ادعاءه. ظل الرجل ينظر إلى المسؤول حتى ظن الحاضرون أنه لم يسمع، ثم تقدم خطوة نحو مكتب القائد وقال: في الحقيقة يا سيدي، أنا حضرت لأسحب شكايتي. لقد وجدت حافظة نقودي، كنت نسيتها عند أحد التجار في السوق. أصيب الجميع بالذهول. ولماذا اتهمت ذاك الفتى؟ لم يرد الشيخ، بيد أن عبد القادر المناري والد سعيد لم يستطع أن يتملك نفسه. قال غاضبا: إن هذا الرجل لم يكن يقصد سوى تشويه سمعة ابني وسمعة عائلتي. إنه اتهم ولدي ظلما لأن بين عائلتينا نزاع قديم حول قطعة أرض زراعية. أضاف عبد القادر بصوت يعتريه توتر شديد أن ما قام به إبراهيم بن العياشي دفع بولده وأيضا بصديق ولده إلى الفرار، وأنه لا خبر له عن مصيرهما حتى الآن. غدا نكمل القصة. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون على أمواج ميديا من الاثنين إلى الخميس على الساعة 1:05.